بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. أما بعد، سؤال: لماذا لا يضمن المشتري في حال الجوائح؟ استدلوا بأدلة من السنة والقياس. أولا السنة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. ثانيا القياس، قالوا: القياس صحيح يقتضي بوضع الجوائح على المشتري. قال ابن القيم: إن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة فهو مقتضى القياس الصحيح، فإن المشتري لم يتسلم الثمرة ولم يقبضها القبض التام. نعم، انتبه للكلام هنا، من هنا يبدأ الجواب. قال: فإن المشتري لم يتسلم الثمرة ولم يقبضها القبض التام. نعم، فإن المشتري لم يستلم الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه، فإن قبض كل شيء بحسبه. وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئا فشيئا، فهو كقبض المنافع في الإجارة، وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار والحيوان. وعلق البائع لم تنقطع عن المبيع، فإن له سقي الأصل وتعاهده، كما لم تنقطع علق المؤجر عن العين المستأجرة، والمشتري لم يستلم التسليم التام، كما لم يستلم المستأجر التسليم التام. فإذا جاء أمر غالب احتاج الثمرة من غير تفريط من المشتري، لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله سبحانه وتعالى منها قبل تمكينه من قبضها القبض التام المعتاد. وهذا معنى قوله: أرأيت إن منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. فذكر الحكم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا. وعلل الحكم هو قوله: أرأيت إن منع الله الثمرة إلى آخره. وهذا الحكم نص لا يحتمل التأويل والتعليل، وصف مناسب لا يقبل الإلغاء ولا المعارضة، وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك. علام الموقعين ابن رجب. نعم، جيد. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين واضح. الإشكال قلنا كيف يرجع على البائع وقد دخلت الثمرة في ملكه والخراج بالضمان. فابن القيم بيّن أنه ما دخلت النخلة هذه دخولا تاما، لأنها لا تزال في علقة للبائع، تحتاج إلى سقي، تحتاج إلى رعاية، فالملك الآن ليس تاما من كل وجه. يعني هذا زبدة الجواب. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 50 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه، ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه، ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، ويتفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم. ويتفق صحيح ولا وينفق؟ ماذا عندك؟ ويتفق وينفق وينفق على وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم. فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. طيب حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه مسائل متفرقة في قضاء الدين على المفلس، كيف يقضى دينه، ماذا يفعل به الغرماء، سوف يتبين إن شاء الله من خلال هذا الكلام. قال المؤلف: فإن كان ماله أو فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم. قال: فإن كان ماله، الضمير في قوله ماله يعود إلى من؟ إلى المفلس الذي تبينه غير قادر على السداد، عنده مال لكن قال لا يفي به كله، يعني لا يفي بالحقوق التي عليه، فماذا يفعل؟ قال: فسأل غرماه الحاكم، طلب الغرماء الذين يطلبونه طلبوا من الحاكم، والحاكم هنا من له سلطة التنفيذ في هذه الأمور، قد يكون قاضيا كما هو الواقع وقد يكون جهة أخرى، فالمهم أنهم يسألون الحاكم أنه يحجر عليه، يعني يمنعه، يمنعهم التصرف. والحجر هذا على حسب طريقة أهل البلد، فربما يحجر عليه عن طريق الإعلانات مثلا في البلد، أو مثلا بتبليغ الجهات الحكومية وما أشبه ذلك، لأن فلانا محجور عليه لا يسمح له لا ببيع ولا شراء، فالحجر يسلك فيه ما يكون مناسبا على حسب الحال. قال المؤلف: لزمته إجابتهم، لزمت من؟ الحاكم، فإذا سألوا أو طلبوا الحجر يلزمه، ولا يجوز له أن يتعاطف معه أو يتساهل أو يقول فيما بعد، لأن هذا سوف يضيع الحقوق، فإجابتهم واجبة. طيب، طلبوا الحجر فأجابهم إلى ذلك وحجر، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عدة أشياء انتبه لها. قال: فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، هذا أول شيء، إذا ثبت الحجر فإن تصرفه في ماله لا يجاز ولا ينفذ، وهذا عام في كل ماله، سواء كان في ماله الذي هو تجارة، الذي هو صناعة، زراعة، كل تصرف في ماله فإنه موقوف لا يجاز. فلو أراد بيع أرض من أراضيه فما الحكم؟ يقال لا يجاز لأنه محجور عليه. لو أراد أن يبيع سيارة أو أن يشتري سيارة بماله فكل تصرفاته موقوفة محجور عليه. إذا هذا رقم واحد، أنه لا يجاز تصرفه في ماله. قال: ولم يقبل إقراره عليه، لم يقبل إقراره، إقرار من؟ إقرار هذا الإنسان المحجور عليه، لم يقبل إقراره عليه، الضمير في قوله عليه تعود إلى أي شيء؟ إلى المال، إقراره على المال هذا لا يقبل. ما صورة ذلك؟ صورته لما حجر عليه في تجارته، في أراضيه، في أشياء كثيرة، ذكر أن هذه الأرض أنها ليست له لكنها كتبت باسمه مثلا لأجل تمشية الأمور مثلا في الدوائر الحكومية، وإلا فالأرض هذه لصديقه أو لزوجته، فيقال لا يقبل هذا، وليس لنا إلا الظاهر، فالأرض الآن موثقة باسمك، فكونك تقر أنها لفلان هذا لا يقبل. أيضا لو أنه ادعى أن المال الذي وجدناه سواء وجدناه في بيته أو وجدناه في حسابه، وجدنا مالا فقلنا هذا المال نبدأ به ونسدد الغرماء، فقال هذا المال ليس لي، هذا المال أعطانيه فلان أمانة أحفظه عندي، فماذا تقول؟ تقول لا يقبل هذا، لا يقبل، لأن هذا محل تهمة الآن، يتهم أنه يوزع أمواله بهذه الطريقة حتى يسلم من ملاحقة الغرماء فلا يقبل. لكن لو وجدت بينة أن هذا المال أمانة أو أن هذه الأرض ليست له فالبينة مقدمة، لكن مجرد دعاوى هذه لا تقبل. إذن هذا رقم 2. رقم 3، قال ويتولى الحاكم قضاء دينه، فالحاكم هو الذي يتولى قضاء الدين، يستدعي الغرماء ثم يقضي دينه على ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله في كيفية قضاء الدين. قال ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه من أرشها أو قيمة الجاني. الجملة هذه فيها خلل في متنها، ولهذا عندكم تعليق أسفل يوضح المقصود. قال فيدفع إليه أو فيدفع إليه أقل الأمرين. كلمة أقل الأمرين هذه مهمة لأن تبين المعنى. أقل الأمرين من ماذا؟ قال من أرشها أو قيمة الجاني إلى آخره. انتبه للصورة هذه، هي صورة انتهت الآن لأنها متعلقة بالعبيد، والعبيد انتهوا أو قاربوا الانتهاء، لكن نبينها حتى يتبين المقصود. قال المؤلف يبدأ بمن له أرش، يعني إذا اجتمع الغرماء وصاروا يطالبون القاضي بأن يقضي دين هذا المفلس، قال يبدأ بمن له أرش جناية. صورتها كالتالي: هذا المفلس عنده عبد، عبد مملوك، عبده هذا جنى على عبد آخر، جنى عليه بجرح في رأسه أو كسر عضو أو ما أشبه ذلك، وصار سيد العبد الآخر يطالب من؟ يطالب سيد الأول الذي هو مفلس. ماذا يقول له؟ ماذا يقول؟ يقول عبدك جنى على عبدي، أعطني قيمة الجناية. فهو الآن غريم، غريم في جناية. فالمؤلف يقول يبدأ بمن له أرش، أرش جناية. أرش الجناية طريقتها أن هذا العبد ينظر في قيمته، في قيمته سليما من الجناية وفي قيمته بعد الجناية، لأن العبد كما تعرف يعامل معاملة السلعة. فالعبد الآن سليم لنقل بعشرة آلاف، بعد أن شجه في جبهته نقص من قيمته كم؟ نقول مثلا 1000 ريال، صار يساوي 9. إذن أرش الجناية كم هو الآن؟ 1000، صار 1000. ماذا نفعل؟ قال يدفع بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجناية. لما أردنا أن ندفع 1000 ريال وهي أرش الجناية، نقول لنسأل الآن يدفع له أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. قلنا أعطنا 1000 جناية عبدك، فقال عبدي كله لا يساوي 1000، من يشتري 800؟ زهيد. فالمؤلف يقول يعطى الأقل من أرش الجناية وقيمة الجاني. أيهما الأقل في المثال هذا؟ ها؟ العبد، لأن قلنا قيمته 800 ريال، فإذا هو الآن لا يلزم إلا بقيمة الجاني، نعطيه 800. هذا هو معنى العبارة. فلا نلزمه أن يدفع الأرش كاملا مع أن العبد الذي جنى أقل من هذا. هذه صورتها. فهمت؟ فهمت عند الجميع أنه يقال ليس لك إلا الأقل من أرش الجناية التي قومناها 1000 ريال أو قيمة الجاني. طيب لو قدرنا أن الجاني يساوي أكثر، يساوي 2000، فبماذا يلزم؟ يلزم بالأرش، فيقال أعطي الأرش والجاني أو قيمة الجاني تبقى سليمة لك. هذه صورتها كما ترى. هذا لحنا عن قوم العبدين، يعني أنا الذي جني عليه قومناه بعشرة، وهو والجناية بعد الجناية بتسعة، فالأرش 1000 ريال. ثم قومنا الجاني، ليس العبد نفسه، أين الجاني رخيص، لا هذا عبده مثلا صاحب صنعة وصاحب مهارات، وهذا عبد دون ذلك. طيب، ثم قال المؤلف ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. انتبه، لدينا من الغرماء من هو صاحب رهن، نعم أعطى هذا المفلس دينا لكن احتاط لنفسه، بماذا احتاط؟ بالرهن، وثقه بالرهن. لما أردنا أن نقضي هذا الرجل دينه قال يدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، هي قريبة من السابقة، يطالب ب10000 ورهنه لنقل سيارة ب7000، يصح هذا؟ يعني الدين 10 ورهنه السيارة ب7، يصح؟ يصح هذا، يصح، لأن الحق له، مدام قابل بسيارة تساوي 7، نقول أنت أصلا لو لم تطلب رهنا هذا من حقك، فكونك طلبت رهنا ب7 نقول لا إشكال، قبلت بالقليل لا إشكال. ثم أفلس هذا الرجل وجاء يطالب بدينه، قلنا كم دينك؟ قال 10000. قلنا كم يساوي الرهن؟ قالوا يساوي 7. إذن نقول ليس لك عندنا إلا قيمة الرهن، إلا سبعة آلاف. فإن قال كيف أنا ديني 10؟ نقول دينك 10 لكن 7 منها موثقة بالرهن، و3 غير موثقة، يسمونها دينا مرسلا، فأنت لك عندنا 7 و3، طيب هذه أين تذهب؟ تضيع عليه؟ نقول لا، 3 هذه تدخل فيها مع الغرماء، يعني أنت الآن خذ 7 واحمد الله على هذه 7 وسجل اسمك في القائمة، كم دينك؟ 3. وهذا معنى قول المؤلف قال وله أسوة الغرماء في بقية دينه. إذن الحق لا يضيع، لكن لا يقضى إلا بالطريقة التي ذكر المؤلف. إذن كأني به يقول أنا أحسن من غيري، على حد قولهم العوض ولا القطيع، هو أن اعتاض شيئا أحسن من لا شيء. إذا هذا ما يتعلق بأرش الجناية وما يتعلق بالدين الذي وثق بالرهن، يعني التصرف فيهما متقارب. ثم ننتقل بعد هذا إلى مسألة جديدة، وما زلنا في أحكام المفلس. قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك متاعه بعين عند إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره. هذه مسألة تحصل وتقع، إنسان أعطى إنسانا أو نقول باع على إنسان سيارة باعها ب10000، ثم لما باعها عليه قال الثمن إلى شهر، بعد 4 أيام أعلن أن المشتري قد أفلس وحجر عليه، فصاحب هذا باع السيارة بكم قلنا؟ 10. ذهب إليه قال أعطني 10 قيمة السيارة، فصادف أن وجد السيارة التي باعها عنده وهو لم يأخذ من قيمتها شيء، لم يأخذ شيئا، أليس كذلك؟ قال ولم يتلف بعضه السيارة على ما هي عليه، ولم تزد زيادة متصلة، وهذا ربما في غير السيارة، لكن السيارة كما هي، فبإمكانه الآن أن يأخذ السيارة، أن يأخذها شغلها ويمشي، يقول مع السلامة خلاص ما عندكم من مال هذا الغرم. أما أنا فعلي حكم آخر، حكم لي الشارع بحكم آخر. ما هو حكم الشارع؟ شارع أن تأخذ متاعك بعينه. هذه الصورة واضحة، لكن أرأيت لو أنه تلف بعضها أو زادت أو أخذ شيء من ثمنها، فالحكم يتغير. لو تلف بعضها هذه السيارة، لو أنه صدم بها حتى تلف منها مثلا جانبها الأيمن ثم وجدها فقال أعطوني سيارتي، قلنا سيارتك مصدومة ونقصت، فهذا النقص الآن يمنعك من أخذها. فإن قال قبلت وهي مصدومة، فنقول لا، الحكم الآن ليس خاصا بك، لك غرما، فالآن سوف يلحق ما تطالب به بقائمة الغرماء ولا تأخذ منها شيئا. ما الذي منعه من الأخذ؟ النقصان، التغير هذا. طيب زالت زيادة متصلة، لو أنه عمل فيها أشياء متصلة، كيف متصلة؟ أعطني زيادة في السيارة متصلة، لو دهنها متصلة هذه، ها متصلة، لأن لا يمكن يقول اخلع الدهان هذا، أيضا هذه متصلة ولا منفصلة؟ يعني ممكن يقول اخلع المكينة هذه، أعد المكينة الأولى. يظهر أن المتصلة في السيارات هي الشيء الذي لا يمكن أن ينزعه إلا بإفساد السيارة. على كل قد يستقيم هذا المثال في الدهان، فلما دهنها الآن فالدهان هذا يمنعه من أخذ السيارة، فإن قال أعطيكم قيمة الدهان هذا، فيقال لا، الآن هذا الدهان سبب منع لك من أخذها. إذا هذان أمران، إذا زادت أو نقصت. الأمر الثالث، إذا أخذ من ثمنها شيئا، قلنا بكم باعها؟ ب10,000. لما قال بعد شهر أعطيك القيمة، قال أعطي لو شيئا، قال هذه 500 ريال عربون، بل ليست عربونا بل هي جزء من الثمن، فانصرف ثم حصل الإفلاس، ثم وجد سيارته على ما هي عليه، فهل يأخذها؟ يقول لا، لا يأخذها. ما الذي منعه؟ أنه أخذ من ثمنها شيئا، قال يا ناس ما أخذت إلا 500 ريال لكم، ما أريدها. فيقال لا، هذه 500 منعت أن تأخذ عين متاعك كما هو مقتضى الحديث. إذن هذه الصورة يا أخوان كما قلت لك تحصل بضابطها الشرعي، فتبين من وجد متاعه بعينه عند مفلس فإن يأخذه إلا يكون زاد أو نقص أو أخذ من ثمنه شيئا. والحديث في الموضوع واضح، قال فهو حق به من غيره. انتهينا من هذه المسائل، ولنعد الآن إلى من ينتظرنا؟ الغرماء. قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، على قدر ديونهم، لأننا ما عندنا ما يكفي الديون كلها، فنعطيهم على قدر ديونهم. كيف ذلك؟ نقول ننظر، أنت الآن تطالبه 5,000 والثاني يطالبه 10 والثالث يطالبه مثلا 7، كل هذه الديون كل من أدلى بشيء فإن نعطيه بقدر دينه. 5,000 مثلا الذي طالب 5، ماذا تشكل بالنسبة للدين؟ ماذا تشكل بالنسبة لمجموع الديون التي طالب بها؟ فيقال تشكل مثلا ربع الدين، لأن ربع ما لزم ذمته، فنقول سوف نعطيه ربع دينه، ربع دينه الذي وجدناه. يعني لو فرض أن دينه 100,000، هذا 5، هذا 7، هذا 10، حتى كملت 100. الخمسة بالنسبة للمئة ألف كم تساوي؟ 5,000 بالنسبة إلى 100,000، 5% يعني نصف العشر، نصف العشر، نصف العشر. فنقول سوف نعطيك نصف العشر مما وجدنا. نحن ما عندنا 100,000، لو عندنا 100,000 انقضت الديون، لكن عندنا مثلا 50,000، 50,000، 50,000 كم نصف عشرها؟ ها؟ العشر كم هو؟ 5، نصفه 2,500. إذا نعطيك 2,500 على قدر ديون، على قدر ديونهم، وهكذا، وهكذا حتى ينتهي ما معنا. فإن قال 5,000 أعطونيها من 100,000 كاملة، تستريحوا مني واستريحوا منكم، نقول لا، هناك أناس عندهم ما عندك ويطالبون بمثل ما تطالب به. إذا هذه قضية أو هذه طريقة قضاء الغرماء، أنهم يعطون على قدر، على قدر ديونهم. انتهينا من هؤلاء. قال وينفق على المفلس وعلى من تلزم مؤونته من ماله إلى أن يقسم. هذه مسألة تتعلق بالنفقة على المفلس. المفلس حجر عليه، أليس كذلك؟ طيب يريد أكلا، يريد يعني نفقة عليه وعلى أولاده، فمن أين؟ قال ينفق عليه من ماله، من ماله. إذن كأن هذا مستثنى من الحجر، فيحجر عليه إلا في نفقته، لأن ما يمكن أن ندعه يموت جوعا ويموت أولاده جوعا. ينفق عليه من ماله إلى متى؟ قال إلى أن يقسم. فإذا قسم المال على الغرماء خلص، نقول ما عندنا لكم شيء. طيب ماذا يفعلون؟ نقول إذا ثبت فقرهم وهم فقراء، فنعطيهم من أي شيء؟ من الزكاة، نعطيهم من الصدقات، لكن المال ذهب إلى أصحابه، إلى الغرماء. هذا مراد المؤلف، أن ينفق عليه من ماله إلى أن يقسم. طيب ختامه مسألة قد تقع لكنها قليلة. قال فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف، فأبى أن يحلف، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. إن وجب له حق بشاهد، جاء إنسان وقال أشهد أن في ذمة زيد لهذا المفلس 10,000، أشهد أن في ذمة زيد لهذا المفلس 10,000، خذوها من زيد ينتفع بها ويقضي بها بعض دينه. هذه الصورة واضحة. جاء إلى القاضي وقال أشهد أن زيدا في ذمتي 10,000 لهذا المفلس الذي أعلنتم إفلاسه، اذهبوا إلى زيد وطالبوه. ماذا قال المؤلف؟ قال فأبى أن يحلف. من هذا الذي أبى؟ لا، المفلس. الآن الشاهد أدى الشهادة وانقضى دوره، جئنا إلى المفلس قلنا احلف على أن زيد، أن في ذمة زيد 10,000، لأنه يقضى للإنسان باليمين والشاهد كما سيأتينا. اليمين من صاحب، من المفلس صاحب الحق، والشاهد موجود، فيقضى في الأمور المالية باليمين والشاهد. الشاهد أدى شهادته، ماذا بقي حتى يثبت الحق؟ يمين صاحب الحق، يمين المفلس. أبى أن يحلف، قال أنا ما أحلف. لماذا ما تحلف يا فلان؟ احلف حتى تريك 10,000 ريال. نقول ما أحلف، أنا لا أذكر، والشهد هذا أيضا يعني ليس مرضيا عندي. المهم أنه أبى أن يحلف. هل يلزم بالحلف؟ نقول ما يلزم مع أنه مستفيد لكن أبى يحلف. طيب المؤلف يقول لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. غرمائه نعم ليس لهم أن يحلفوا، فغرماءه الذين يطالبون ليس لهم أن يحلفوا. يحلفوا على ماذا؟ على أن زيدا في ذمته شيء 10,000 لهذا المفلس، ليس لهم ذلك. لم يكن لغرمائه أن يحلفوا لأنهم في الحقيقة متهمون، لأنهم يعرفون أن 10 هذه سوف تعود إليهم، فلهذا لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. بل ولا يجوز للقاضي أن يوجه اليمين لهم، لأن الحكم الشرعي أن يحلف صاحب الحق، أما هؤلاء فهم صحيح أصحاب حق لا شك، لكن متهمون وحقهم يأخذونه بغير هذا الطريق، وليس لهم أن يثبتوا يعني في ذمة شخص لشخص إلا بطريق واضح، أما هذا الطريق الذي فيه تهمة فلا. كما قلت في أول كلام صورة غريبة لكن ربما تقع، لا سيما إذا كانت الأموال كثيرة وما ادعي على زيد يعني مال كثير ربما يكون هذا. إذا لعلنا بهذا التقرير يعني عرفنا أحكام أو عرفنا أهم أحكام الدين وبالأخص أحكام المفلس الذي لم يستطع سداد ما عليه. وبه والحمد تتم جلستنا هذه الليلة، لنا إن شاء الله متابعة في الأسبوع القادم. نسأل الله التوفيق للجميع.